بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس التاسع من مجالس الإيضاح للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا في صدد الحديث عن تنكير المسند إليه، وقد انتهينا من بعض أغراض هذا التنكير، وهو الإفراد والنوعية والتقليل والتعظيم والتحقير وما إلى ذلك، ووصلنا إلى رأي السكاكي في التعظيم والتكسير. فمن يتفضل منكم بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والسكاكي لم يفرق بين التعظيم والتكثير، ولا بين التحقير والتقليل، ثم جعل التنكير في قولهم: شر أهر ذا ناب للتعظيم، وفي قوله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، لخلافه، وفي كليهما نظر. أما الأول فلما سيأتي، وأما الثاني فلأن خلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة، لأنها إما من قولهم نفحت الريح إذا هبت، نفحت الريح إذا هبت، أي هبة، أو من قولهم نفح الطيب إذا فاح، أي فوحة، كما يقال شمة، واستعماله بهذا. نعم. نستكمل بعد ذلك. نعم. إذا نعم. الآن كنا قد ذكرنا أن من أغراض تنكير المسند إليه التعظيم أو التحقير أو التكثير أو التقليل. فالخطيب القزويني رحمه الله يورد لنا الآن رأي السكاكي في هذه الفائدة، فيقول بأن السكاكية لم يفرق بين التعظيم والتكثير، يعني جعل التعظيم والتكثير في خانة واحدة، يعني هما شيء واحد، التعظيم والتكثير عند السكاكي شيء واحد، خلافا للخطيب القزويني الذي ميز بينهما. وكذلك السكاكي جعل التحقير كالتقليل والتقليل كالتحقير، فكلاهما ذو دلالة واحدة. ثم بعد ذلك أعطانا، ثم جعل التنكير في قولهم، أعطانا الآن بعض الأمثلة وبعض الشواهد ورأي السكاكي في ذلك. ففي قولهم شر أهر ذا ناب، السكاكي يقول بأن تنكير المسند إليه في هذا المثل هو للتعظيم. وبداية علينا أن نعلم أن هذا القول هو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر، في ظهور أمارات الشر ومخايله. فهذا يساق على لسان رجل سمع هرير كلب، فأشفق أن يكون هذا الصوت للطارق شر، فقال شر أهر ذا ناب. فنلاحظ هنا بأنه يعني عظم الحال عند نفسه وعند مستمعه. فالتنكير شر اللي هو المسند إليه، اللي هو المبتدأ المسند إليه نكرة، لهذا لتعظيم الحال عند نفس المتكلم، فكأنه يعني شعر بخطر يداهمه، لذلك عظم هذا الشر ويعني ونظر إليه نظرة الإعظام. لذلك قلنا بأن هذا المثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله، فظهر له أمارات الشر. الآن قد يأتي سؤال: شر هذا مبتدأ وهو نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة في هذا المثل أو حسن الابتداء بالنكرة؟ قالوا بأنه هنا بمعنى يعني ما أهر ذا ناب إلا شر، بمعنى على معنى التعجب، أو على معنى تقدير شر عظيم، شر عظيم أهر ذناب. إذن يعني فيه نوع من فيه يعني موصوف تقديرا، أو فيه دلالة على التعجب وفي ذلك ما فيه من التعظيم. أما في قوله تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فيقول بأن تنكير المسند إليه في هذه الآية الكريمة هو للتحقير. من أين فهمنا كلمة التحقير؟ من كلمة لخلافه، أي لخلاف التعظيم. وفي المثل للتعظيم، في الآية لخلاف التعظيم، أي للتحقير، أي للتحقير. ولاحظوا أين المسند إليه، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، مستهم نفحة فاعل مرفوع، فالمسند إليه كلمة نفحة، ونفحة هنا معناها وقعة من عذاب خفيفة. وهو يقصد الآية تتحدث عن المشركين، تتحدث عن المشركين. فنلاحظ بأنه يعني قلل من شأن هذه النفحة قياسا لما سيلاقونه يوم القيامة. فهذه النفحة من عذاب ربك، ليقولون يا ولنا إنا كنا ظالمين، فما بالهم يوم القيامة؟ فكيف حالهم سيكون يوم القيامة؟ إذن النفحة هنا دلت على يعني تحقير هذه النفحة قياسا لما سيصابون به من عذاب في يوم القيامة. فنلاحظ أنه قال وفي كليهما نظر. الآن الشيخ يرد على كلام السكاكي، يقول في كليهما نظر، أما الأول فلما يأتي. الأول اللي هو تقديم المسند إليه، لأن المسند إليه نكرة وقدم، وقلنا لماذا، ما المسوغ لتقديم أو للبدء بالنكرة؟ هذا سيأتي إن شاء الله في بحث تقديم المسند إليه. وأما الثاني اللي هو نفحة، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يقول فلأن خلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة. يعني بمعنى أن التحقير برأي الخطيب القزويني مستفاد من كلمة نفحة نفسها وليس من تنكيرها، لأن نفحة اسم مرة يدل على الوقوع مرة واحدة، وفي ذلك من التحقير ما فيه، وحتى نفس الكلمة نفحة فيها هذا المعنى. إذا ليس التحقير مستفادا من التنكير كما ذهب السكاكي، هذا على ما ذهب إليه الخطيب القزويني، ويعلل يشرح لنا ذلك، لأنها يعني لأن كلمة نفحة في الآية الكريمة إما من قولهم، يعني إما أن تكون من قولهم نفحت الريح إذا هبت هبة، نفحت الريح هبت هبة يعني هبة واحدة، فهذه هبة خفيفة، أي من قولهم نفح الطيب إذا فاح، أي فوحة كما يقال شمة شمة شمة، فكل ذلك يدل على الوقوع مرة واحدة، كما يدل على يعني تحقير هذه النفحة وقلتها. إذن برأي السكاكي أن التحقير في كلمة نفحة في الآية الكريمة هو من التنكير، برأي الخطيب القزويني ليس من التنكير، إنما هو من اسم المرة نفحة ومن طبيعة الكلمة. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ واستعماله بهذا المعنى. الآن إذا قال إذا فاح، أي فوحة كما يقال شمة، واستعماله بهذا المعنى في الشر استعارة، يعني عندما يقول نفح الطيب هذا يستعمل في الخير، في الرائحة الطيبة، لأن نفح الطيب فهي نفحة طيبة. الآن في الآية الكريمة استخدمت كلمة نفحة في العذاب، ولئن مستهم نفحة من عذاب، لذلك ماذا يقول؟ يقول بأن هذه استعارة، استعارة نفحة بمعناها الذي يدل على الطيب والتفاؤل والخير، ووضعها في مكان العذاب والشر. تفضل أستاذ محمد بإكمال القراءة. نعم. إذ أصله أن يستعمل في الخير، يقال له نفحة طيبة، أي هبة من الخير. وذهب أيضا إلى أن قوله تعالى يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بالتنكير دون عذاب الرحمن بالإضافة، إما للتهويل أو لخلافه، والظاهر أنه لخلافه. وإليه ميل الزمخشري، فإنه ذهب إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يخلي هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه، حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصق به، ولكنه قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فذكر الخوف والمس ونكر العذاب. إذا الآن انتقل إلى آية ثانية، انتهى من الآية الأولى ووجد أورد الرأيين، رأي السكاكي بأن التنكير هو الذي فهمنا منه التحقير، ورأي الخطيب القزويني بأن الاسم المرة وطبيعة الكلمة هي التي أفادت التنكير، وعلل ذلك فإذا كانت من الخير فهي استعارة، وإن كانت على أصلها من نفحة الريح فهي على وجهها. ثم انتقل إلى رأي السكاكي أيضا إلى قوله تعالى وذهب، أي ذهب السكاكي أيضا إلى أن قوله تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لأن الآية الكريمة هذه على لسان إبراهيم عليه السلام، على لسان إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا. إذن هنا في لدينا أين المسند إليه؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، كلمة عذاب هي فاعل، المسند إليه الفاعل، فقال هنا إما للتهويل أو لخلافه، يعني إما أن تكون عذاب هنا للتهويل والتفخيم وما إلى ذلك، أو تكون للتقليل والتحقير. ثم يقول والظاهر أنه لخلافه، يعني الظاهر من الآية الكريمة أن تنكير كلمة عذاب للتحقير والتقليل وليست للتهويل. وإلى هذا مال الزمخشري، فقد ذكر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يخلي هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه. يعني يلاحظ الآن إبراهيم عليه السلام يتحدث إلى أبيه يا أبتي، يخاطب أباه، ثم يقول إني أخاف أن يمسك، قال إني أخاف، لم يقل سيقع عليك العذاب، قال يمسك، أن يمسك. إذن استخدم الكلمات التي فيها تأدب مع أبيه، فيه تأدب مع أبيه، فلم يصرح بأن العذاب لاصق بأبيه أو واقع عليه لا محالة، إنما قال إني أخاف أن يمسك. أول خطبه يا أبتي، وفي ذلك من المودة ما فيه، استخدم كلمة أخاف، استخدم أن يمسك، وفي ذلك من الأدب مع أبيه ما فيه. من هذا يدل على أن تنكير كلمة عذاب لا يقصد فيها التهويل، إنما يقصد فيها التقليل والتحقير. لأنه الآن هو يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يعني بمعنى إذا بقيت، إن بقيت على شركك ولم تتب فأخشى عليك وأخاف عليك أن يصيبك شيئا من، أن يصيبك شيء من العذاب. إذن على هذا المعنى وعلى هذا الفهم الذي ذهب إليه الزمخشري، يكون تنكير المسند إليه الذي هو الفاعل كلمة عذاب للتحقير والتقليل وليس للتهويل والتفخيم. نعم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى آية أخرى. نعم. نعم، أما التنكير في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فيحتمل النوعية والتعظيم، أي فيحتمل لكم، عفوا فيحتمل النوعية والتعظيم، أي النوعية والتعظيم، نضبط. نعم، نعم فيحتمل النوعية فيحتمل والتعظيم. النوعية والتعظيم، أي لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدروا، أو نوع من الحياة وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص، فإن الإنسان إذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع، فسلم صاحبه من القتل وهو فسلم صاحبه، أحسنت، نعم فسلم صاحبه، صاحبه فاعل. نعم، نعم صاحبه من القتل وهو من القود، صحيح. فتسبب لحياة نفسين. نعم، الآن أدخل في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لدينا الآن ولكم في القصاص حياة، المسند إليه حياة، أتت نكرة. ما الفائدة من تنكير كلمة حياة؟ يقول هنا لدينا احتمالان، التنكير هنا إما أن يكون للنوعية وإما أن يكون للتعظيم. أما للنوعية معنى ذلك أن في القصاص حياة خاصة، نوعية معينة من الحياة، فالقاتل عندما يتذكر بأن هناك قصاصا وبأنه سيعاقب وبأن هناك قودا سيقلع عن عملية القتل ويرتدع ويزدجر، ومن ثم توافرت له حياة معينة، كما توافرت للمقتول الذي كان سيقتله أيضا حياة معينة. إذن هنا نوعية معينة من الحياة بسبب الارتداع والازدجار عن القتل، وهذا كقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا كلمة غشاوة هي نوع معين من الغشاوة، فقالوا التنكير للنوعية، كما قالوا أن التنكير في غشاوة أيضا للتعظيم، كذلك في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. إذن هذا الاحتمال الأول، أن تكون للنوعية، والاحتمال الثاني أن تكون للتعظيم أيضا. فبتنكير كلمة حياة إشعار بأن هذه الحياة التي تترتب على الارتداع بسبب هذا القصاص، بسبب الـ يعني الـ الـ القود، بسبب العقوبة وعدم الإقبال على القتل، تتوافر حياة عظيمة، حياة سعيدة، حياة آمنة، حياة مطمئنة. لذلك الآية الكريمة قالت ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأرى أن كلمة حياة أيضا فيها يعني فيها معنى أيضا، إضافة إلى التعظيم وإضافة إلى النوعية، قد يكون فيها إشعار بالحياة المتميزة بالطمأنينة والسكينة. فإذا انتفى القتل انتفت حالة الاضطراب والقلق والخوف وما إلى ذلك، أما إذا لم تنتفي حالة القتل وبقي في المجتمع قاتل ومقتول فتبقى الحياة تعيسة مضطربة قلقة. إذا في تنكير كلمة حياة فوائد عديدة، منها النوعية ومنها التعظيم ومنها الإشعار بالطمأنينة والسكينة وما إلى ذلك. وتعلمون بأن القصاص هو العقوبة، هو العقوبة إذا كان يعني ولي الدم لم يقبل بالدية أو لم يعفو فيكون القصاص، فيكون القصاص. لذلك هذه الآية الكريمة بما فيها من معان سامية أتت على وجه القصر أيضا، ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب. ثم قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، الغاية التقوى. إذن أعيد في تنكير كلمة حياة في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، إفادة النوعية، نوعية معينة من الحياة التي تتميز بطمأنينة وسكينة وهدوء وأمن وسلام وسعادة وما إلى ذلك، وفيها تعظيم لهذه الحياة أيضا التي ينتفي فيها القتل فينتفي القلق والشك والخوف والذعر وما إلى ذلك. نعم. ثم يعطينا شاهدا على تنكير غير المسند إليه، يعني نحن الآن في صدد الحديث عن تنكير المسند إليه، المبتدأ، الفاعل، ما أصله المبتدأ، لكن الآن يعطينا شاهدا على تنكير غير المسند، يعني تنكير المسند تفضل أو غير المسند حتى. نعم. نعم. ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية وأمطرنا عليهم مطرا، أي وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا، يعني الحجارة، ألا ترى إلى قوله تعالى فساء مطر المنذرين، وللتحقير إن نظن إلا ظنا. إذا الآن من تنكير غير المسند إليه أعطانا شاهدا على فائدة النوعية، وأعطانا شاهدا آخر على فائدة التحقير. الشاهد الذي ساقه على فائدة النوعية وأمطرنا عليهم مطرا، عليهم يقصد على قوم لوط، يعني وأمطرنا على قوم لوط مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ما المقصود بكلمة المطر هنا؟ قال نوعا من المطر عجيب وهو الحجارة، المقصود بكلمة المطر هنا الحجارة. إذن تنكير كلمة مطر هنا للنوعية، يعني نوعية معينة من المطر وليس المطر المعروف لدى سائر البشر، إنما هو نوعية خاصة معينة من المطر وهو الحجارة. فكأن هذه الحجارة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم مطر يعني أقض مضاجعهم وهدمهم وهددهم وساءت عاقبتهم، لذلك قالت الآية الكريمة وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إذن هذا التنكير هنا للنوعية. ثم قال ألا ترى إلى قوله تعالى فساء مطر المنذرين، يعني الآية في سورة أخرى في الشعراء، الآية الأولى في الأعراف، الآية الثانية في الشعراء. نعم. فساء مطر المنذرين. إذا لاحظ ساء مطر دليل بأن مطر معين، نوعية معينة من المطر، فساء مطر المنذرين، حتى يعني يؤكد لنا بأن تنكير كلمة مطرا وأمطرنا عليهم مطرا للنوعية. جاء أتى بالآية فساء، إذن هذا المطر سيء، إذن هي نوعية معينة وليس المطر المعروف. ثم أيضا أعطانا شاهدا في فائدة التحقير في تنكير غير المسند إليه، إن نظن إلا ظنا، الآية الكريمة وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وما نحن بمستيقنين. إذن هنا ظنهم، هذا الظن فيه نوع من أنواع التحقير وفيه تأكيد، لأنه نحن لو أردنا إعراب الآن ظنا إن الظن لظن مفعول مطلق، والمفعول المطلق هنا يفيد التوكيد، لكن إضافة إلى التوكيد هنا أفاد أيضا التحقير، أضاف أفاد أيضا التحقير، يعني التقليل من شأن هذا الظن ونوعية هذا الظن، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وما نحن بمستيقنين. نعم، انتهينا الآن من تنكير المسند إليه، ولاحظنا أن هذا التنكير يخرج لأغراض متعددة، منها الإفراد ومنها النوعية ومنها التعظيم ومنها التحقير ومنها التكثير ومنها التقليل وما إلى ذلك. ندخل الآن في وصف المسند إليه. تفضل استاذ محمد. أما وصفه فلكون الوصف تفسيرا له كاشفا عن معناه، كقولك الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله، ونحوه في الكشف قول أوس الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. حكي أن الأصمعي سئل عن الألمعي فأنشده ولم يزد، وكذا قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. طيب نقف قبل الآية الكريمة حتى نفذ الآية الكريمة بالحديث. الآن وصف المسند إليه. وأما وصفه فلكون الوصف تفسيرا له. هناك أغراض لوصف المسند إليه، إما أن يكون تفسيرا وتوضيحا، وإما أن يكون تخصيصا، وإما أن يكون مدحا، وإما أن يكون ذما، وإما أن يكون تأكيدا، وإما أن يكون بيانا. يعني هناك أغراض متعددة لوصف المسند إليه، والوصف هنا لا يقصد به فقط الصفة بمصطلحها النحوي، إنما يقصد الوصف إن كان صفة أو وصفا بمعنى المشتق، فالمشتقات أيضا تسمى وصفا. لذلك قال لم يقل صفة، قال الوصف. فارق بين يقول صفة وبين يقول وصف. وأما وصفه فلكون الوصف تفسيرا، لذلك سنجد بعض الشواهد تضمنت بعض المشتقات في الاستشهاد على وصف المسند إليه. إذن كلمة وصف المسند إليه هنا تعني إما أن يأتي بعد المسند إليه نعتا، أن يأتي بعدها نعت، وإما أن يأتي بعدها وصف أي اسم مشتق. وبعضهم قال أنه يمكن أن يفهم منها المصدرية، يأتي بعدها مصدر. والراجح عندي والله أعلم أن يأتي بعدها نعت أو مشتق، لأن كلمة الوصف تنطبق على الاثنين ولا تنطبق على المصدر إلا إذا كان نعتا. وأما وصفه فلكون الوصف تفسيرا له كاشفا عن معناه، كقوله تفسير يعني توضيح، تفسير يعني توضيح. فهذا الغرض الأول أو الفائدة الأولى من فوائد وصف المسند إليه للتوضيح، كقوله الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله، لأن الجسم مبتدأ فهو مسند إليه، الطويل نعت صفة، العريض العميق كلها بمثابة صفة، صفات للجسم وكأنها صفة واحدة. ماذا أفادت هذه الصفات الطويل العريض العميق؟ أفادت تفسير كلمة جسم أو توضيح كلمة جسم، توضيح كلمة جسم، توضيح كلمة جسم وتفسير كلمة جسم. أريد أن ننتبه لملحوظة، نحن لدينا مصطلح توضيح أو تفسير، وبعد ذلك سيأتي مصطلح تخصيص. التوضيح بعد المعرفة، المعرفة معروفة لأنه فتتوضح بالوصف، النكرة تخصص بالوصف عند النحويين. هذا عند النحويين، عند النحويين الصفة أو الوصف بعد المعرفة يفيد التوضيح، والوصف بعد النكرة يفيد التخصيص. الآن عندما قال الجسم الطويل العريض العميق، جسم معرفة، وضح معالم هذا الجسم، وضح معالم هذا الجسم، لأن الجسم معرف فلا يحتاج لتخصيص، مخصص بالمعرفة معرف. فإذا الجسم الطويل والعريض، هنا الوصف أفاد التفسير والتوضيح، وهذا يتطابق مع قول النحويين بأن الوصف بعد المعرفة يفيد التوضيح والتفسير، فقد جاءت الصفات هنا بعد معرفة، بعد معرفة. وفي القول أوس ماذا قال؟ الألمعي، هناك روايتان للبيت، الألمعي والألمعية، لأنه هذا يتبع إلى لبيت آخر، يتبع لبيت آخر. على العموم نحن نقرأه الألمعي، وجائز أن يكون الألمعي لأنه في قبله: إن الذي جمع السماحة والنجدة والحزم والقوى جمع، الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. فعلى أنها خبر إن، وهناك من رأى بأن الخبر سيأتي في بيت آخر، وأن الألمعية صفة للذي. لكن هنا عندما أورد الشيخ الشاهد على وصف المسند إليه، فجعل الألمعي هنا ليس، إذا كان خبر، إذا كان خبرا فهو ليس مسندا إليه، إن الذي جمع الألمعي ليس مسندا إليه، إنما إذا قلنا إن الذي جمع السماحة، يعني إن الألمعي الذي جمع السماحة، يستقيم المعنى على أنه مسند إليه. طيب، إذن الألمعي الذي يظن بك الظن على أنه مسند إليه، الألمعي على أنه خبر، فيكون مسندا لا يكون مسندا إليه. طيب، الآن الشاهد، أين الشاهد؟ الذي، الاسم الموصول، الاسم الموصول وصف لكلمة الألمعي، فإذا كان مرفوعا يكون الذي في محل رفع، وإن كانت كلمة الأصمعي الألمعي، الألمعي كانت منصوبة فتكون الذي في محل نصب. نعم. وبعد ذلك حكى أن الأصمعي سئل عن الألمعي فأنشده، يعني أنشد هذا البيت ولم يزد عليه، سئل من الألمعي فذكر هذا البيت ولم يزد على ذلك. طيب، لأن دخلنا في الآية الكريمة، تفضل. وكذا قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الزمخشري: الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس عن مس الخير. ومن قولهم: ناقة هلوع سريعة السير. وعن أحمد بن يحيى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: فسره الله تعالى. انتهى كلام الزمخشري، انتهى كلام الزمخشري. أو نعم، لا، أو لكونه مخصصا له، هذا فائدة أخرى، لأن ما زلنا نتحدث عن الفائدة الأولى من وصف المسند إليه، وهي التفسير والتوضيح، اللي هو تأتي بعد المعرفة. في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، لاحظوا كلمة هلوعا، لاحظوا كلمة هلوعا ما وزنها؟ هلوع فعول، مثل شكور، كفور. إذن هي صيغة مبالغة، فهي مشتق، ليست نعتا. هنا إن الإنسان خلق هلوعا ليست صفة، ليست نعتا، إذن هنا مشتق، فهو وصف وليس نعتا. لذلك قلت قبل قليل بأنه قصد بكلمة وصف النعت بمصطلح النحوي، وقصد الوصف بمفهوم الصرفي أيضا. إذن لاحظوا هلوعا، خلق يعني خلق الإنسان هلوعا، إذن هذا مشتق، عبر فيه عن كلمة الإنسان، حال الإنسان، ومن ثم فيه توضيح وتفسير، توضيح لحالة الإنسان. إذا مسه الشر جزوع، جزوع أيضا فعول، صيغة مبالغة من الجزع، هي جزوع يمكن أن تكون مصدرا ويمكن أن تكون صيغة مبالغة، لأن جزع يجزع جزعا وجزوعا، يعني يمكن أن تكون مصدرا ويمكن أن تكون صيغة مبالغة على وزن فعول، جزوع فعول، منوع أيضا فعول. إذن هذه الصيغ تدخل ضمن إطار الوصف وأتت توضيحا للمسند إليه. أين المسند إليه؟ اسم إن الإنسان، لأن اسم إن الأصل فيه أن قبل أن تدخل إن مبتدأ، فهو مسند إليه. إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هو يعود على الإنسان، فهو مسند إليه. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم شرح لنا ما معنى كلمة الهلع، سرعة الجزع، الخوف. هلع فيه شيء من الخوف الشديد، فيه خوف شديد، والجزع هو عكس الصبر. الجزع عكس الصبر، يعني إذا قلنا جزع فلان يجزع يعني لم يصبر. وتأتي أيضا بمعنى الخوف، وتأتي أيضا بمعنى الخوف، وبين لنا أصلها. نقول ناقة هلوع أي سريعة السير، سريعة السير. نعم. ثم قال بعد ذلك ما الهلع؟ قلت قد فسره الله تعالى، يعني في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني يقصد أن الآية الثانية والثالثة إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني جزوع ومنوع تفسير لهلوع، توضيح لهلوع. تبعنا، لذلك قال قد فسره الله تعالى. أين التفسير؟ إن الإنسان خلق هلوعا. ما تفسير هلوع؟ جزوع منوع. متى جزوع؟ إذا مسه الشر. متى منوع؟ إذا مسه الخير. نعم. الآن ينتقل إلى فائدة أخرى من فوائد وصف المسند إليه. إذن أولا التوضيح والتفسير. الفائدة الثانية هي التخصيص، وكما ذكرت أن فائدة التخصيص، تخصيص المسند عند النحويين، التخصيص يأتي بعد النكرة، التوضيح يأتي بعد المعرفة، لكن سنجد الآن عند البلاغيين تداخل في هذه المعلومة. تفضل. أو لكونه مخصصا له، نحو زيد التاجر عندنا. زيد التاجر عندنا. نعم. زيد التاجر عندنا. طيب. نعم. هو شكلها عندك زيد؟ لا، بعدين للمدح. للمدح الغرض آخر. الآن نأخذ غرضا غرضا. كونه مخصصا له، أي أن يكون الوصف مخصصا للمسند إليه، مخصصا للمسند إليه. إذا قلت رجل تاجر عندنا، قلت رجل تاجر عندنا. لأن رجل نكرة غير مخصصة، عندما وصفت بكلمة تاجر خصصنا هذه النكرة، فالوصف هنا كلمة تاجر خصصت النكرة، وهذا على رأي النحويين، فهو وصف لنكرة، رجل تاجر عندنا. لكن الشيخ استشهد زيد التاجر عندنا، زيد اسم علم، زيد اسم علم، طيب اسم علم، لكن هو من المشترك اللفظي، يعني كثير من الرجال يحملون هذا الاسم، كثير من الرجال يحمل اسم زيد، ففيه اشتراك لفظي، فيه اشتراك لفظي. فعندما قال التاجر رفع احتمال أن يكون زيد مزارعا أو معلما أو مهندسا أو طبيبا أو ما إلى ذلك، فهنا رفع الاحتمال، خصص بأنه تاجر. لماذا؟ لأنه رجل هنا، زيد هنا فيه يعني من المشترك اللفظي الذي ينطبق على كثير من الرجال، فكثير من الرجال يحمل هذا الاسم. عندما قال كلمة التاجر رفع احتمال أن يكون زيد معلما أو مهندسا أو طبيبا أو مزارعا أو عاملا، فخصصه بكلمة التاجر. إذن هو قلل الاشتراك، فيمكن يكون نجد تجارا آخرين عدد كبير منهم يحمل اسم زيد. إذن هنا وصف النكرة، وصف المسند إليه رفع الاحتمال وقلل الاشتراك. إذن أوسع من دائرة تخصيص النكرة، أوسع من تخصيص، يعني التخصيص هنا حقق أمرين، حقق رفع احتمال أن يكون زيد غير تاجر، وقلل الاشتراك بمن يحملون اسم زيد عندما قال زيد التاجر. إذن وصف المسند إليه هنا بكلمة التاجر رفع احتمال أن يكون غير تاجر، وقلل اشتراك هذا الاسم عندما قال أنه تاجر مع غيره ممن يحملون هذا الاسم. إذن الغرض الثاني من وصف المسند إليه هو التخصيص. نعم. ثم الغرض الثالث هو المدح. تفضل. أو لكونه مدحا له كقولنا جاء زيد العالم، حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر العالم ونحوه، ومن غيره قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. أنا أريد أن تقرأها قبل أن ندخل. أنا أقرأ بأنه ونحوه من غيره، لأن استئناف ليس وليس عطف. أو لكونه مدحا له كقولنا جاء زيد العالم، حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر العالم. انتهى. ثم قال بعد ذلك ونحوه من غيره، أي من غير المسند إليه، من غير المسند إليه، استئناف كلام المستأنف. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى هو الخالق البارئ المصور. نأخذ جزئية. إذن الغرض الثالث من أغراض وصف المسند إليه أن يكون المدح، كقول جاء زيد العالم، لأن الوصف العالم صفة لزيد. نعم. طيب الآن عندما قال يتعين فيه زيد قبل ذكر العالم، عندما قال جاء زيد، معروف زيد معروف متعين محدد، لذلك أتت كلمة عالم لمدح هذا المتعين. إذا كان زيد غير متعين فتكون العالم للتخصيص. إذن حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر العالم، وإلا لكان الغرض هو التخصيص وليس المدح. أعيد مرة ثانية، جاء زيد العالم، زيد إذن معروف، زيد معين محدد، إذا كنت العالم أردت مدحه، عندما وصفته بالعالم أردت مدحه. لو كان زيد غير معين، يعني بقي من المشترك اللفظي، لكان الوصف هنا تخصيصا كما كان في زيد التاجر. نعم. وقال ونحوه، يعني ونحو ذلك، يعني ما يفيد المدح في غير المسند إليه، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن صفة أو نعت لاسم الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الوصف ما غرضه؟ نقول المدح. لماذا لم نقل التخصيص؟ لأن الله سبحانه وتعالى معروف متعين، فلا يجوز أن تقول خصصه، لا يصح بأي حال من الأحوال. إذن الرحمن الرحيم، هاتان الصفتان أفادتا المدح. هو كذلك في قوله هو الخالق، هو الخالق البارئ المصور. لاحظوا هذا في غير المسند إليه، الخالق البارئ المصور، أيضا هذا من باب المدح وليس من باب التخصيص، لأن الموصوف معين محدد وليس مشتركا. فإن كان مشتركا كان الوصف للتخصيص. إذا نميز بين غرض المدح وبين غرض التخصيص، إن كان الموصوف معينا فالوصف للمدح، إن كان الوصف الموصوف غير معين وكان من المشترك فيكون الوصف للتخصيص. نعم، أو لكونه ذم، عكس المدح الذم. تفضل. نعم، أو لكونه ذما كقولنا ذهب زيد الفاسق، حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر الفاسق، ونحوه من غيره قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الغرض الرابع من أغراض وصف المسند إليه هو الذم. ذهب زيد الفاسق، الفاسق صفة لزيد، الفاسق صفة لزيد، زيد متعين يعني شخص معرفه نحن اسمه زيد وليس من المشترك، لذلك أتت كلمة الفاسق ذما له. طبعا فهمنا الذم والمدح من خلال الصفة نفسها، فإذا الصفة إيجابية فهو مدح، وإذا كانت الصفة سلبية فهو ذم. حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر الفاسق، لو لم يكن زيد متعين محدد بزيد معين وكان من المشترك كان الوصف هنا للتخصيص، كان الوصف للتخصيص، وهذا السياق هو الذي يحدد ذلك، السياق هو الذي يحدد ذلك. ولعل إذا قرأنا ذهب زيد الفاسق، نعم، ونحو من غيره قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم، الشيطان متعين محدد، أتى الوصف الرجيم ذما وقدحا فيه. نعم، إذن الوصف هنا الغرض منه الذم. ونلاحظ أن فهمنا نحن للغرض من الوصف هو السياق والكلمة، معنى الكلمة الشيطان الرجيم وأكيد الذم، الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أكيد مدح، وهكذا. نعم، أو لكونه تأكيدا. نعم، أو لكونه تأكيدا له كقولك أمس الدابر وكان يوما عظيما. أمس الدابر وكان يوما عظيما، وفي رواية وكان يوما عظيما. طيب الآن الأمس الدابر، الدابر يعني الذي ذهب وانتهى. كلمة أمس، كلمة أمس يعني اليوم الذي مضى قبل هذا اليوم، أيضا مضت وانتهت. إذن الوصف هنا ماذا أفاد؟ أفاد التأكيد، وهنا التأكيد لا يقصد به المصطلح النحوي. لذلك الآن الأمس الدابر صفة، الدابر صفة نعت، فلا يقصد هنا بكلمة التأكيد المصطلح النحوي، إنما يفهم منها معنى التوكيد. يعني الغرض من الوصف، الغرض من النعت هنا هو التوكيد، لأن معنى المضي، معنى الدبور موجود في كلمة أمس. أمس انتهى وقضى وانتهى، أدبر انتهى، فأتت كلمة الدابر تأكيدا لهذا المعنى. ومنه قوله تعالى وتلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، كلمة كاملة صفة لعشرة، عشرة كاملة، عشرة كاملة. ما الغرض من هذا الوصف؟ هو التأكيد، تأكيد على هذا العشرة غير منقوصة نهائيا. كلمة عشرة واضحة، عشرة، لم يقل إلا كذا أو ينتقص منها شيئا أو يستثني منها شيئا. فأتت كلمة كاملة، أتى الوصف هنا للتأكيد بمعناه العام، نعم، أو لكونه بيانا له، نعم، أو لكونه بيانا له، كقوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال الزمخشري الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين، على الجنسين والعدد المخصوص، فإذا أريد الدلالة دال على شيئين على وعلى الجنسية، ما هي؟ ولا على الجنس عندك؟ ماذا كتب عندك في طبعتك؟ على الجنس، على الجنس، نعم، على الجنس صحيح، لا على الجنس صحيح، نعم. هو مكتوب على الجنس صحيح، دال على شيئين، نعم، وعلى الجنس. أنا عندي غلط لأني مكتوبة، نعم، في نسختي خطأ، نعم، نعم، والعدد المخصوص، فإذا أريد الدلالة على أن المعنية به منهما والذي يساق له الحديث هو العدد، شفع بما يؤكده شفع بما يؤكده، فدل به على القصد إليه والعناية به، صحيح، نعم، فدل به على المقصد إليه والعناية به. ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت الإلهية، تثبت الإلهية للوحدانية. للوحدانية، طيب. إذن الآن قد يكون وصف المسند إليه الغرض منه البيان، كقوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. نلاحظ الآن الموصوف كلمة إلهين، الصفة اثنين. كلمة إلهين الآن تتضمن معنيين، معنى العدد اثنين إلهين، ومعنى الجنس الإلوهية. لو لم تأتي كلمة اثنين قال لا تتخذوا إلهين، قد يفهم منها الجنس ولا يفهم منها العدد، قد يفهم منها الجنس ولا يفهم منها العدد. إنما هو إله واحد، على كلمة إله تدل على الواحد، على الفرد، وتدل على الجنس الإلهية. طيب إذا لم تقل كلمة واحد، إذا قلت إنما هو إله، قد يفهم فقط الإلوهية ولا يفهم منها الوحدانية. لذلك أتت الصفة هنا مبينة لهذا العدد، أتت الصفة مبينة لهذا العدد عندما قال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن المراد هنا الإشراك، لا تتخذوا إلهين اثنين، وإنما هو إله واحد. إذن هو المراد هنا الوحدانية، المراد هنا الوحدانية. من أين تحقق ذلك؟ تحقق من الوصف لا تتخذوا إلهين اثنين. طبعا هنا على يعني في غير باب المسند إليه، في لا تتخذوا إلهين اثنين في غير الباب المسند إليه، لكن إنما هو إله أيضا، إله إنما هو إله أيضا، هنا مبتدأ، هو مبتدأ إله خبر واحد أيضا في غير المسند إليه. يعني أتى بالشاهد دون أن ينبه إلى أن البيان هنا في عملية الوصف في غير باب المسند إليه، وهو يتحدث عن باب أو عن المسند وعن وصف المسند إليه. لا تتخذوا إلهين مفعول به فليس مسندا إليه، إنما هو إله، إله خبر فليس مسندا إليه. إذن في غير باب المسند إليه، لكن واضح المعنى، واضح بأنه لولا العدد، لولا اثنين لفهم الجنس، لولا كلمة واحد لفهمت الإلوهية ولم تفهم الوحدانية. عندما أتى بكلمة واحد بالوصف فهم أن المقصد هو الوحدانية، يعني إنما هو إله واحد. يعني التركيز أو المقصد هنا الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، بوحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما قوله ينتقل الآن إلى آية أخرى. وأما قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فقال السكاكي: شفع دابة به، شفع دابة في الأرض وطائرا به شفع يعني يطير. أتبعها. نعم نعم، شفع دابة به في الأرض وطائرا به يطير بجناحيه، لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين. وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل: وما من دابة قط في جميع الأراضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه. واعلم العملية هنا، عفوا ندخل الآن نقف عند الآية الكريمة أولا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. أولا ما نافية من دابة، منه ماذا تفيد في حيز النفي؟ تفيد الاستغراق، ندخل في علم النحو، فيفيدنا ذلك في فهم معنى الآية المعنى البلاغي. وما من دابة يعني منه تفيد الاستغراق، أي تفيد شمول كل دابة تسير في الأراضين السبع. من هنا تفيد استغراق وشمول كل دابة تسير في الأراضين السبع، يعني قال ومن دابة في الأرض، أتت في حيز النفي. يعني إذا أردنا أن نعبر عنها بالنفي الجنس، لا دابة في الأرض. إذن هو ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه. إذن هو يعني ينفي جنس وجود الدابة أو الطائر الذي يطير بجناحيه، فمن هنا أفادت الاستغراق. والاستغراق يعني التعميم والإحاطة والشمول. لذلك قال: وما من دابة في جميع الأراضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه. إذن وما من دابة في الأرض ولا طائر، أردنا الآن أن نبحث أين الشاهد. وما من دابة في الأرض، أين نعلق في الأرض؟ الجار والمجرور. وما من دابة موجودة في الأرض، إذن في الأرض النعت يعني متعلق بصفة لدابة، دابة نكرة، ففي الأرض إذن هو وصف لدابة يعني متعلق بمحذوف صفة لدابة. ولا طائر يطير، جملة يطير بجناحي جملة فعلية، في محل أيضا ولا طائر، في محل جر صفة لطائر، في محل جر صفة لطائر. إذن هنا الوصف ماذا أفاد؟ أفاد التعميم والإحاطة. والتعميم والإحاطة الحقيقة استفيد من الاستغراقية وتنكير دابة وطائر. لذلك وأما قوله، وطبعا الآن هو من دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء، قال السكاكي شفع دابة في الأرض، يقصد يعني شفع بمعنى يعني وصف بكلمة في الأرض، لأنه في الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لدابة. وطائرا بيطير بجناحي، أي وصف طائر بجملة يطير بجناحي. لماذا أتى الوصف هنا؟ قال لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين، يعني نفي وجود الجنسين، نفي الجنس استغراق، نفي الجنس، لأنه سبقت بما من سبقت بما كما ذكرت قبل قليل. لو عبرنا عنها بلا نفي الجنس نقول: لا دابة في الأرض، لا طائر يطير بجناحيه. نعم. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى ينتقل إليها الشيخ رحمه الله، تفضل. واعلم أن الجملة، نعم، واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة، وشرطها أن تكون خبرية، لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فلم يستقم أن تكون إنشائية. نقف قليلا. الآن لدينا مسألة، هذه المسألة هي أن جملة الصفة لا تكون إلا خبرية، يعني أن الجملة الإنشائية لا تكون صفة، كما أنها لا تكون خالق. جملة الصفة إذن يجب أن تكون خبرية ولا يجوز أن تكون إنشائية. لماذا؟ لأن المناقشة هنا، يعلل الآن لماذا جملة الخبر، جملة الإنشاء لا يجوز أن تكون صفة. يقول وشرطها أن تكون، أن تقع، وأعلم أن الجملة قد تقع صفة لنكرة، كما نقول القاعدة بعد النكرات صفات، بعد النكرات صفات. رأيت رجلا يركض، رأيت رجلا يركض، جملة يركض في محل نصب صفة لرجل، رجل نكرة. طيب هل يجوز أن أقول رأيت رجلا هل يركض؟ لا يجوز، لأنها جملة إنشائية طلبية. طيب إذن الجملة الإنشائية لا يمكن أن تكون صفة، لماذا؟ يجيب، يعطينا جوابين، جواب الخطيب القزويني نفسه وجواب للسكاكي. يقول الآن لأنها في المعنى، أي الجملة الخبرية التي تقع صفة، لأنها في المعنى حكم على صاحبها. يعني رأيت رجلا يركض، جملة يركض في محل نصب صفة، صفة، ماذا أفادت؟ كأنك حكمت على هذا الرجل بأنه يركض، فأنت تخبر بأنه يركض بشكل غير مباشر. صح أنت وصفته، لكنك أيضا أنت حكمت على الرجل بأنه يركض، فهي كالخبر، فكأنك أخبرت بأن هذا الرجل كان يركض حين رأيته، فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله. يعني لا يمكن أن تكون أنت الآن رأيت رجلا، هذا خبر، هذا خبر، رأيت رجلا يركض حكم على رجلا، فهي كالخبر، فهي كالخبر، فلم يستقم أن تكون إنشائية، لأنه لا يجوز أن تكون إنشائية لأنها ليست خبرا ولا تستقيم مع الخبر السابق لها. هذا تعليل الخطيب القزويني لعدم جواز أن تكون الجملة الإنشائية، لا يجوز أن تكون صفة ولا حالا. طيب لأن رأي السكاكي في ذلك، ماذا يقول السكاكي؟ تفضل. وقال السكاكي، نعم، وقال السكاكي لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف، لأن الوصف إنما يؤتى به ليميز الموصوف مما عداه، ليميز به الموصوف مما عداه، لأن الوصف إنما يؤتى به، أو ليميز به الموصوف مما عداه، يجوز ليميز به الموصوف مما عداه، ولأن الوصف إنما يؤتى به ليميز به الموصوف مما عداه. يعني الوصف عندما تصف النكرة تخصص النكرة فتميز عن غيره مما لا يوصف بهذه الصفة. عندما تقول رأيت رجلا وتقول رأيت رجلا يركض، في جملة الصفة يركض، ميزت الرجل الذي يركض عن الرجل الذي لا يركض، لأني خصصته بالركض، وقلنا أن الصفة بعد النكرة تفيد التخصيص. لذلك يقول لأن الوصف إنما يؤتى به، يعني يأتي بجملة الصفة أو بالوصف، ليميز به الموصوف مما عدا، ليتميز يعني الموصوف مما عدا من غير الموصوف. من غير الموصوف. نعم. وتمييز المتكلم، تفضل. نعم، وتمييز المتكلم شيئا من شيء بما لا يعرفه له محال، فما لا يكون عنده محققا للموصوف يمتنع أن يجعله يمتنع وصفا له. يمتنع أن يجعله وصفا له. نعم، بحكم عكس النقيض، ومضمون الجمل الطلبية كذلك، لأن الطلب يقتضي مطلوبا غير متحقق لامتناع طلب الحاصل، فلا يقع شيء منها صفة له، صفة لشيء، فلا يقع شيء، لا صفة، صح، فلا صفة يقع شيء صفة لشيء. طيب، الآن رأي السكاكي يقول بأنه لا يجوز أن تكون الجملة الإنشائية نعتا أو صفة، لماذا؟ لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف. يعني أنا عندما أتكلم أقول رأيت رجلا يقرأ، فلازم يكون أنا عندي علم لأنه هذا يقرأ، شفت وجدت أمامي يقرأ، انتبهنا، وحتى أميز هذا الرجل عن غيره ممن لا يقرأ. فإذا أنا كنت لا أعلم ذلك، لا أعلم بأنه يقرأ، كيف أصفه؟ يعني إذا قلت رأيت رجلا هل يقرأ، هل أعلم أنا بصفتي متكلما أنه يقرأ؟ لا أعلم، أنني أسأل سؤالا وأطلب جوابا، إذا كيف لي أن أصفه وأنا لا أعلم هذه الصفة؟ كيف لي أن أصفه والصفة غير محققة لدي وأنا لا أعلم هذه الصفة؟ فإذا لا يجوز أن أصف بما لا أعلم، إذا لا يجوز أن تكون الجملة الإنشائية صفة لأنها جملة طلبية تطلب جوابا، إذن المتكلم غير محقق لديه. أعطي مثالا، رأيت رجلا يقرأ، إذن أنا أعرف رأيته يقرأ، وصفته بالقراءة، وصفته بأنه يقرأ لأن قراءته محققة لي، معلومة لدي. طيب، لكن إذا قلت رأيت رجلا هل يقرأ، إذا القراءة غير محققة لي لأني أسأل أريد جوابا فأنا لا أعلمها، لذلك لا يجوز أن أصف هذا الرجل بالقراءة بجملة هل يقرأ. إذا النتيجة أنه لا يجوز أن تكون جملة الإنشاء طلبي جملة الإنشاء صفة، لماذا؟ لأنها جملة طلبية تطلب جوابا، تطلب جوابا. هذه خلاصة رأي السكاكي. الآن التعليق، ماذا يعلق؟ يعلل، والتعليل الأول الآن يعلق الشيخ، يقول ماذا يقول؟ تفضل. والتعليل الأول أعم، لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية، كقولنا نعم الرجل زيد وبئس الصاحب عمرو، وربما يقوم بكر، وكم غلام ملكت، وعسى أن يجيء بشر، بشر وما بشر عسى بشر أن يجيء بشر وعسى أن يجيء بشر، وما أحسن خالدا، وما أحسن وما أحسن متعجب. خالدا، نعم. وصيغ العقود نحو بعت واشتريت، فإن هذه كلها إنشائية وليست فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي. ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبرا قيل في قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ طيب، لأن نقف قبل أن ندخل في الشاهد الثاني. الآن وجدنا رأيين في تعليل عدم جواز أن تكون الجملة الإنشائية صفة. الرأي الأول يقول لأنها حكم على صاحبها كالخبر، لذلك لا يستقيم أن تكون إنشائية لأنها لا تتوافق مع جملة الموصوف اللي هو خبر أصلا. الرأي الثاني رأي السكاكي يقول بأن الجملة الإنشائية جملة طلبية، فالمتكلم لا يعلم مضمونها، فلا يجوز أن يصف بما لا يعلم. ماذا يقول؟ والتعليل الأول أعم، يعني تعليل الخطيب القزويني اللي هو لأنها أي لأن الجملة لأن الجملة الخبرية في المعنى لها حكم، لأن الجملة الخبرية في المعنى حكم على صاحبها كالخبر. هذا تعليل الخطيب القزويني، لأن ثم يرد كلام السكاكي، لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية. هو السكاكي يعتمد على أن الجملة الإنشائية جملة طلبية، فالمتكلم لا يعلم مضمونها غير محقق لديه، فلا يصح أن يصف بها. يقول الشيخ هنا بأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية، يعني تعلمون أن الإنشاء قد يكون طلبيا وقد لا يكون طلبيا. فمثل غير الطلبي، أسلوب المدح، أسلوب الذم، أسلوب التعجب، صيغ العقود، نعم الرجل زيد، أسلوب مدح وهو إنشائي وليس خبريا، لكنه ليس طلبيا، أنا لا أطلب جوابا. نعم، بئس الصاحب عمرو، هذا ذم أيضا ليس طلبيا. ربما يقوم بكر، هذا ليس طلبيا. كم غلام ملك، هذا تعجب، يعني كم هنا قد يتناهى للذكر بأنها تكثيرية، لكن كم الخبرية التكثيرية فيها معنى التعجب، فأريد هنا معنى التعجب، أريد معنى التعجب. وعسى أن يجيء بشر، رجاء، إذا ليس أيضا طلبيا. وما أحسن خالدا، سلوب تعجب أيضا. صيغ العقود، بعت واشتريت، فبعتك، هل أستطيع أن أقول هذا يصح فيه التكذيب أو التصديق؟ لا يصح، صيغ العقود لا يصح فيها التكذيب والتصديق. فالراجح أنها ضمن صيغ الإنشاء، ضمن صيغ الإنشاء، وقد وقف الفقهاء عند صيغ العقود، هل هي إنشاء أم خبر؟ طيب، إذن فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلب، يعني هذه صيغ إنشائية القسم مثلا، لكن إذن يعني قريبة من لون الذئب في الفقاعات اللبن هذه، المذاق هذه. طيب، إذا ما تقول زيد اضربه، ما زيد مبتدأ، زيد اضربه أو زيد لا تضربه، هل اضربه هو الخبر؟ يقول التقدير هو زيد مقول في حقه، اضربه أو لا تضربه. إذن لم يجز أو ولا يجوز أن تكون جملة الإنشاء نعتا، وعلل ذلك واستشهد على ذلك. إذن نكون قد انتهينا الآن من وصف المسند إليه. إذن وصف المسند إليه قد يكون للتوضيح والتفسير أو للتخصيص أو للمدح أو للذم أو للتأكيد أو للبيان وقد يكون للتعميم والإحاطة، ننتقل الآن إلى توكيد المسند إليه، تفضل. وأما توكيده فللتقرير كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره، أو لدفع توهم التجوز أو السهو، كقولك عرفت أنا وعرفت أنت وعرف زيد زيد، أو عدم الشمول كقولك عرفني الرجلان كلاهما، أو الرجال كلهم. طيب، قال إذن الآن توكيد المسند إليه إما أن يكون للتقرير، يعني التحقيق تحقيق مفهوم تقريره، وإما أن يكون لدفع توهم ما، إما أن يكون التقرير والتحقيق والتثبيت والاستقرار، وإما أن يكون لدفع توهم ما. هذا التوهم إما يكون على سبيل التجوز أو لدفع السهو أو لدفع عدم الشمول التوكيد للتقرير قل جاء خالد خالد، جاء زيد زيد. أريد أن أؤكد إذا واحد ما هو انتبه علي أو انتبهت بأنه ما سمعني بشكل جيد، جاء خالد خالد، أكدت بأنه خالد وليس محمد، فأفادت هنا التقرير أي التحقيق، وهذا التوكيد اللفظي، هذا التوكيد اللفظي أفاد ماذا؟ أفاد التحقيق والتثبيت والتقرير والاستقرار، بحيث لا يظن غيره، بحيث لا يظن غيره. جاء زيد زيد، قرأ محمد محمد، حتى لا يظن المستمع بأن خالدا قرأ أو جاسما أو غير ذلك. أقول قرأ محمد محمد. إذن التوكيد اللفظي هنا أفاد التقرير والتثبيت والتحقيق والاستقرار وما إلى ذلك. ثم الغرض الثاني من أغراض التوكيد هو دفع توهم التجوز، دفع التوهم. التوهم قد يكون على سبيل التجوز، تجوز يعني المجاز، دفع المجاز، أو لدفع السهو، أو لدفع عدم الشمول، لدفع عدم الشمول. إذا دفع التوهم يسير بثلاثة مسارات، إما دفع عدم توهم المجاز، أو دفع السهو يعني توهم السهو، أو توهم عدم الشمول. طيب دفع التجوز المجاز، يعني المجاز بنوعيه، المجاز بنوعيه، سواء كان مجازا عقليا أو مجازا لغويا، المجاز بأنواعه، كقولك عرفت أنا، عرفت أنا. طيب الآن وين التوكيد؟ توكيد أنا، توكيد للضمير، توكيد أنا، توكيد لتاء الفاعل عرفت، لدفع يعني توهم أنه أنت مجازا تتحدث عن نفسك وأنت تتحدث إنسان آخر، أو دفع يعني سهو المستمع، ومثل ذلك عرفت أنت وعرف زيد زيد، أو عدم الشمول عرفني الرجلان كلاهم، عدم الشمول بكلا وكلتا وكلهم وجميعهم. يعني الألفاظ التوكيد المعنوية التي تفيد الشمول. لاحظوا دفع توهم عدم الشمول يكون في التأكيد المعنوي بكلمات كل، جميع، نفس، كلا، كلتا. هنا أعطانا شاهدين، عرفني الرجلان كلاهما أو الرجال كلهم، وقس على ذلك، وقس على ذلك، كلا وكلتا، كل، جميع، وهكذا وهكذا. ودفع السهو قد يكون الغالب في التأكيد اللفظي، مثل التقرير، قريب من، هو قريب من التقرير. طيب الآن نناقش مسألة جاء بها السكاكي، يناقشها الخطيب القزويني رحمه الله، تفضل. قال السكاكي: ومنه كل رجل عارف وكل إنسان حيوان. وفيه نظر، لأن كلمة كل تارة تقع تأسيسا، وذلك إذا أفادت الشمولة من أصله، حتى لولا مكانها، لولا مكانها. أحسنت، بعد لولا اسم مرفوع مبتدأ، لولا محمد لضاعت البشرية، مبتدأ خبره محذوف. يعني لولا مكانها موجود لما عقل. نعم، لولا مكانها لما عقل، وتارة تقع تأكيدا، وذلك إذا لم تفده من تفده أصله، تفده من أصله، بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا في غيره. أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى النكرة، أن تكون مضافة، لماذا تكون هي؟ أن تكون مضافة إلى نكرة. يعني أن تكون كل مضافة إلى نكرة، هذا المقصود. نعم، أن تكون كقوله كل مضافة إلى نكرة، نعم. نعم كقوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقوله: وهم من كل حدب ينسلون. وأما الثاني فما عدا لك، كقوله، فما عدا ذلك لا عندي خطأ، فما عدا، فما عدا ذلك نعم، كقوله تعالى كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم، الآية، وهي في قوله: كل رجل عارف، وكل إنسان حيوان، أما الأول للثاني. من الأول للثاني، يعني كل في كل رجل عارف، هذا تأسيس، كل هنا تأسيسية وليست توكيدية، نعم، هذا ما يقصد. لأنها لو حذفت منهما لم يفهم الشمول أصلا. إذا لدينا المسألة، قال السكاكي: ومنه، يعني من دفع التوهم عدم الشمول، دفع عدم الشمول، كل رجل عارف، كل إنسان حيوان. يريد أن يقول السكاكي بأن كل هنا أفادت التأكيد، أفادت التأكيد الشمول، ودفع توهم عدم الشمول، هذا ما أراده السكاكي. لكن الشيخ يقول بأن هذا فيه نظر لا يسلم. لماذا؟ لأن كلمة كل قد تكون تأسيسية في الجملة، وقد تكون تأكيدية، فكل رجل هذه هنا تأسيسية، هو أعطانا ملاحظة أعطانا ضابطا، إذا كانت كل مضافة بعدها اسم مضاف إلى نكرة، يعني كانت مضافة إلى نكرة، مضافة إلى نكرة، كل رجل، كل طالب، كل معلم، فتكون تأسيسية، كل رجل عارف، كل طالب ناجح، كل معلم نشيط، إذا مضافة إلى نكرة، إذا كانت مضافة إلى نكرة فهي أساس في الجملة وليست تابعة، لأن يعني التوكيد من التوابع، التوكيد من التوابع، إذا ليست تأكيدية، إذا هي ركن أساس في الجملة، تأسيسية، سماها تأسيسية، يعني ركن أساس في الجملة. فهنا كل رجل عارف، كل مبتدأ مسند إليه، والمسند إليه هو الركن الأعظم في بناء الجملة العربية، إذا هي أساس في بناء الجملة، فلا يجوز أن نقول أنها تفيد هنا التوكيد، لأن التوكيد من التوابع وليس من العمد، ليس عمدة، إنما هو تابع. فإذا إذا كانت كل مضافة إلى نكرة فهي تأسيسية، أما إذا كانت غير مضافة إلى نكرة فتكون توكيدية، ويجب أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد، كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم. الآن كلهم هذا توكيد، والتوكيد هنا أفاد دفع عدم التوهم، حتى لا يتوهم أحد بأن أحد الملائكة تخلف عن السجود، إنما أفادت الشمول، أفادت العموم، فسجد الملائكة كلهم. لذلك ويستخلص ويقول بأن قول السكاكي، استشهاد السكاكي، ليس في مكانه، فعند قال كل رجل عارف، هذا كل رجل مضاف إلى نكرة، فهي تأسيسية عمدة في الجملة، مبتدأ هنا، مسند إليه، وليست توكيدا، وليست تابعة، وليست فضلة. كل إنسان حيوان، هذه أيضا تأسيسية. أما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، فهذه توكيدية لدفع توهم عدم الشمول. إذن التوكيد هنا أفاد الشمول. إذا حضر الطلاب كلهم، حضر الطلاب جميعهم، هذا يفيد الشمول، يفيد الشمول. لكن إذا قلت جميع الطلاب حضر، هذه جميع تأسيسية، كل الطلاب حضر، هذه تأسيسية وليست توكيدية، وليست توكيدية. نكون بذلك قد انتهينا من توكيد المسند إليه. إذن توكيد المسند إليه إما أن يكون للتقرير والتحقيق، وإما أن يكون لدفع توهم ما. هذا التوهم إما أن يكون توهم بالمجاز أو سهو، دفع السهو، أو توهم عدم الشمول. بمعنى آخر، بأن التوكيد هذا يفيد شمول المسند إليه وتقريره ودفع السهو عنه. نعم، لأن يدخل في بيان المسند إليه. كلمة بيان يعني عطف البيان، أضف عليه عاطف في مصطلح النحويين، عطف البيان على المسند إليه. وكما تعلمون الغرض من عطف البيان هو الإيضاح باسم مختص به، باسم مختص به، هذا هو الغرض. عطف البيان فائدته الإيضاح باسم مختص بالمعطوف عليه. إذا ماذا قال؟ بيان المسند إليه، يعني عطف البيان. وأما بيانه وتفسيره، وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص به، كقولك قدم صديقك خالد. نعم، بس انتهينا. إذن الآن صديقك، قدم صديقك فاعل، هذا مسند إليه. خالد عطف بيان على صديق، ما الذي أفاد ذلك؟ وضحنا من هو صديقك هذا، أعطانا اسم هذا الصديق، أعطانا اسم هذا الصديق. إذن عطف البيان الغرض منه هو إيضاح المعطوف عليه باسم مختص به. يدخل بعد ذلك في الإبدال، يعني البدل. لاحظ، عم يأخذ التوابع، عم يأخذ التوابع، الوصف، التأكيد، عطف البيان، البدل، ثم العطف، عطف النسق. نعم، الإبدال من المسند إليه. نعم، وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح، نحو جاءني زيد أخوك، وجاء القوم أكثرهم، وسلب عمرو ثوبه، سلب، ومنه لا، سلب عمرو ثوبه. نعم، سلب، سلب عمرو، كيف سلب عمرو ثوبه؟ سلب عمرو ثوبه، سلب عمرو، يعني ثوبه. سلب ثوب عمرو، هذا هو المقصود. نعم. نعم. ومنه في غيره قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، إذن الإبدال يعني البدل. لاحظوا المعاني البلاغية قائمة على معاني النحو، قائمة على معاني النحو. ما القصد من البدل؟ لماذا نأتي بالبدل؟ يقول لزيادة التقرير والإيضاح، لزيادة التقرير والإيضاح. قل جاءني زيد، أردت أن أوضح من زيد هذا، أقرر من زيد هذا، أزيد الإيضاح من هذا زيد، أقول جاءني زيد أخوك، جاءني زيد صديقك. إذن كلمة أخوك بدل من كلمة زيد، يعني جاءني أخوك. فإذا البدل هنا ماذا أفاد؟ أفاد التقرير والإيضاح. لذلك يقولون بأنه على نية إسقاط المبدل منه غالبا كما يذكر ابن هشام، وليس دائما. البدل على نية إسقاط المبدل منه غالبا وليس دائما. فهنا تقول جاءني أخوك، لكن عندما تقول جاءني زيد أخوك، جوز أخوك واحد ثاني غير زيد، إذن أخوك البدل هنا أفاد التقرير والإيضاح، أفاد يقرر بأن هذا زيد هو أخوه، قرر حقق ووضح من زيد هذا. جاء القوم أكثرهم، يعني جاء أكثر القوم، وضح القوم، فأكثر هذا بدل. بدل سلب عمرو ثوبه، المعنى هو سلب ثوب عمرو، أيضا قرر ما هو المسلوب ووضح المقصد من سلب عمرو. ومنه في غيره، يعني في غير المسند إليه، في غير المسند إليه، لأن جاء زيد مسند إليه زيد أنه فاعل، جاء القوم القوم مسند إليه فاعل، سلب عمرو نائب فاعل أيضا مسند إليه، لكن أيضا البدل في غير المسند إليه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط صراط الذين أنعمت عليه، صراط الثاني بدل من صراط الأولى، اهدنا الصراط المستقيم صراط، البدل هنا أفاد التوضيح والتقرير. نعم. ندخل الآن في العطف على المسند إليه، العطف على المسند إليه. نعم نعم، نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة في الإيضاح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.